هذا يجب عليه. إذا نعم نعم يقول ضم مال اليتيم إلى ماله فخسر في ماله، هل يضمن لليتيم أو لا؟ نقول ما دام حين فعله يعتقد أن هذا هو الأصلح ولكن أخلفت الأمور ليس عليه شيء، ليس عليه إثم ولا ضمان. اصبروا يا جماعة، لأنه يقول فاتقوا الله ما استطعت، وهذه قاعدة كل إنسان له تصرف له الولاية في تصرفه حتى لو جميعا خطأ فلا ضمان عليه، فضلا عن أن تأتي الأمور بغير اختياره بغير ما يتوقع. نعم نعم. الفائدة من ذكر الأكل لأنه أكثر ما يكون، هو أعم ما يكون من الانتفاعات، ولأنه هو الذي ينتفع البدن، ينتفع به البدن انتفاعا مباشرا، اللباس ينتفع به لكن من خارج. فلهذا تجون الآيات كلها تعبر في الغالب بأكل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وأشبه ذلك. من داود عليهم، وكفى بالله حسيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ما معنى آتوا اليتامى أموالهم عبد الله؟ أي أعطوهم أموالهم كاملة من غير نقص. هل هذا يعني أن ندفع إليهم الأموال وهم أيتام؟ وهم أيتام؟ نعم محمد، لا ندفع. إذن كيف يقول آتوا أموالهم؟ أي بحفظها لهم، أي بحفظها لهم. وأما الدفع لا يكون إلا بعد البلوغ والرشد. القول آتوا اليتامى أموالهم، اليتامى جمع عبد الله، نعم، زار اليتم. طيب إذا ماتت أمه، نعم هنا، إذا ماتت أم الطفل هل يسمى يتيما؟ لماذا؟ إيه نعم، لماذا جعلنا من مات أبوه يتيم يتيما ومن مات أمه غير يتيم؟ من داود